وبيؤدي إلى حسن استخدام الإمكانيات والموارد، وبيساعد في تحقيق التشغيل الاقتصادي، وبيساعد في عملية الجوانب التابعة للمرأة. خطوات التخطيط الإداري، طبيعي يا باشا معاكم. خطوات التخطيط الإداري. أول خطوة من خطوات التخطيط الإداري، ما المطلوب عنه؟ إيه؟ الخطوة الثانية كيف يتم ذلك؟ الخطوة الثالثة ماذا يلزم القيام به ونعمل إيه؟ الخطوة الرابعة تقبل البيانات متى يتم ذلك؟ ولو جيت في الامتحان وقلت متى يتم جهاز، هي الخطوة الثالثة من خطوات التخطيط الإداري، صح ولا لا؟ المطلوب كيف يتم؟ ماذا يلزم القيام؟ متى يتم؟ خطوات التخطيط الإداري، المطلوب كيف يتم ذلك؟ ماذا يلزم القيام به؟ متى يتم؟ بيفصل بعد 16 دقيقة من تلقي المعلومة. بعد 16 دقيقة الطالب إيه؟ سألت سؤال أنا المحاضرة اللي فاتت، جاوب الطالب قال السؤال ده جاء في امتحان 6 ابتدائي سنة 74. مش عارف قلت أنتم مضروبة ولا لأ؟ أيوه. استغرب أربع عمال بناء حرم. أيوه. أسأل السؤال الثاني اللي جاء في الامتحان عشان بس ما أوصلش. السؤال الثاني جاب في الامتحان ده أربع حروف وجاب آخر الحرف المختلف، الأربع في الهجاوبة هتبقى إيه؟ الأربع حروف هم حرف الدين. الدين والإتش والدين والزد. دي إتش. اطلعوا لي بس قدام كده اللي جه على الورق بقى قدام عشان الدنيا وقت تطلع قدام عشان تسمع. يبقى البي والاتش والان والزد كان الحرف المختلف. مدة إجابة السؤال ده 30 سنة. كان حرف مختلف ولا لا؟ الزد ده اللي هي ليه؟ ليه؟ ها؟ طب اسمعوا هنا هو مسكون يا استاذ. ايه ده؟15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 استغرق اربع عمال والغرض من كده ان احنا طبعا انا بدفع معاك نفسي لكن كلكم يعني وانا حتى لو بعرف مع الطلبة والله بتوقف صح؟ فبنظر للطالب اللي هو يعني ابن يعني بنظر للطالب كانه علي ده انا اعز الناس الى قلبي قبل ابني ابني فبعملكم معامله تعليم لان هو طبعا انت الدكتور محمد بدر انا جيت الدكتور محمد مين اللي بالك وغيرك؟ فبنعملكم يعني ايه؟ تعالى الاسئله دي عشان تخرجكم بس لان حاسبكم بسط. استغرق اربع عمال اللي منها حاضر 60 دقيقه فكان يستغرق اللي بناء نفس الحائط خمسه عمال. يا نهار اسود ما حدش عارف. ليه يا هي 48 ليه بقى هو صح ليه بقى دي كمان الفكره الثانيه اول خطوه انك تنزل ال 60 على الخمسة يبقى نضرب بعد كده ال 60 ناقص 12 يبقى 48 اثبت وسنك وعنوانك محمد صالح انتظام الانسان لو في زياده السؤال الثاني اللي كان نفس الفكره طلعوا لي الحرف المختلف ايه الحرف المختلف؟ ال في وال اتش وال ان وال زد ليه؟ اسمع ليه؟ عشان الثلاث حروف زي بعض يا ما شاء الله تسع تسعات بيقراهم ازاي؟ تسع تسعات جنب بعض بيقراهم ازاي؟ تسع تسعات بيقراهم ازاي؟ استاذ بيقراهم ازاي؟ 9 مليون ايوه 9 تسعات بيقراهم ازاي؟ يا سلام يا فرح 15 بيقراهم ازاي؟ 9 تسعات الفول انا جربت الامتحان ده على الفيسبوك فين الاسئله اللي عرفتها حلو فين اللي عرفتها حلو انا كان تعليقي تسعة جرام زي الدرجة عليها كده ايوه جربنا من 15 للملايين قولي بس الكلام صح بس تسمع الغرض من كده ان احنا لما كنا نسمع لما خدنا دوره اعداء معلم من كل مدرس ساعه وهننتقل لمرحله مدرس. واحد صديقي انا قاعد 8 سنين في اليابان وقال لي ان الطالب بيفصل بعد 16 دقيقه من تلقي المعلومه. طب ما ليه هيفصل بعد كام؟ ده كتير. فانا عندي الامتحان ده على الاسم الاسئله اللي عرفت حته دي في الامتحان. باقي الامتحان اقول لك مش هتفهمها بعد. يبقى اذا في خطوات ثانيه ليه؟ التخطيط الإداري برضه تحديد الأهداف. الخطوة الثانية هي تقييم البدائل. ولما أجي في الامتحان أقول لك تقييم البدائل يعني إن أنا بحدد كل بديل ونقاط القوة والضعف في مرحلة إيه؟ تقييم. اختيار البدائل هي مرحلة اتخاذ القرار. من أجل الامتحان أقول لك مرحلة اتخاذ القرار هي مرحلة تقييم البدائل. صح ولا غلط؟ غلط. اختيار القرار هي اختيار البديل. الدرجة الأرضية للتخطيط رقم واحد الرئيس ثم نائب الرئيس ثم المدير العام ثم مدير القسم ثم رئيس ثم رئيس. العلاقة بين التخطيط والدولة هي علاقة تدبرية، أن الدولة بتعتمد على التخطيط في محطتها الجاية تحديد شغل. الأساسية التخطيط فقط سهل. مبدأ عمومية التخطيط. لكن هم بيعملوا كده مش عارف سؤال مش عارف ممكن يكون صحيح. ما غلطتش انا ما عرفتش اعرف طيب. مبدا في الاكسبيرينس المرونه ثم مبدا المشاوره. مبدا المشاوره ان احنا لما باخد قرار بقى اشاركهم فيه. في مبدا القرار المتعلقه بالتخطيط بيقول لك ان العلاقه بين المخطط والمنافس. في وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى بتقول إن اللي بيخطط هو القيادة العليا واللي بينفذ هو الناس اللي تحت. وجهة النظر الثانية بتقول لا، اللي يخطط الاثنين واللي ينفذ ايه؟ الاثنين. في بعض الحاجات الحاجة الأخيرة اللي بتمثل في طعام في التخطيط. رقم واحد صعوبة التنبؤ الدقيق، عدم توفر مدى الزمن للخطة، مدى الزمن للخطة لما يكون طويل وبعد كده جه ايه؟ التعديل. لكن لما يكون مدى الزمن مش متابع عوامل نجاح التخطيط الإداري. رقم واحد وضوح الاهداف وتحديد الامكانيات والدوافع والظروف المصالح. فصل التخطيط الاداري احنا كده خلصناه. على فكره كل دكتور بينحصر فقط في دور التوجيه. لكن الطالب اصبح بيعتمد على اعتماد كلي وبالاخر. مسؤولية التخرج. في 10 دقايق كده احنا عندنا قطاع اسمها مشاريع التخرج. مشاريع التخرج لا يمكن اسهل منها، فاعمل ازاي مشاريع التخرج؟ أول حاجة هي في الباب بقى. Thank you. نسيت الحوار ده ونسيت أبوك وبقيت ما ترجعش. قالوا إيه؟ مشاريع التخرج كل ما يخص الطالب عن مشاريع التخرج هو نسمع بعد اذنك. اول خطوه من خطوات مشاريع التخرج ان احنا بنختار ظاهره اجتماعيه في المجتمع ونعمل عنها دراسه. نصيحه ليك لما تختار ظاهره اجتماعيه بتختار ظاهره اجتماعيه سهله في التطبيق العملي وفي نفس الوقت المراجع بتاعتها موجوده. بتختار مشكله من المشكلات السهله زي اطفال الشوارع، بطاله، العشوائيات، عمالة الأطفال، مراجعها تمام كده؟ احنا خدنا قرار في مشاريع التخرج ان المجموعة عددها يزيد، يعني ممكن توصل المجموعة ل 100 طالب. القرار الثاني، معلش يا جماعة موبايلي في الوقت، ان الطالب مش هيطبع المشاريع، المشروع يكون على ايه؟ التليفون. القرار الثالث ان المشاريع لا تزيد عن 100 ورقه. ليه؟ لو المشروع 100 ورقه في الطالب المجموعه 100، يبقى اذا لو الورقه بتتكلم 5 جنيه كام؟ كام؟ ب 500 على 100 وكل واحد خمسة جنيه. نسمع مجازا اللي شغالين في المشروع 50 طالب والمشروع اتكلم 1000، يبقى كل طالب كام؟ المبالغ اللي اسمعها 150 و200 بطل، لان انت مش هتطبع المشروع. انت بعد كده ليك انت عايز تطبع المشروع وتكلم الطالب بتاعك براحتك كتجربه شخصيه، لكن الطالب هيبقى معاه المشروع بتاعه على ايه؟ ازاي اعمل المشروع؟ ودي اول خطوه زياده عدد المجموعه. الحاجه الثانيه ان المشروع هيبقى معاك على الجهاز. الحاجه الثالثه ان المشروع لا يزيد عن 80 الى 100 ورقه. بنعمل المشروع ازاي؟ لو سمحتوا بعد ما اخلص اسال، قبل ما اخلص ما اسال. الامتحان يعمل مهني. مش بالعكس. احنا معاكم يا دكتور. صدقوني مع الطالب. اخترنا مشروع اسم المشروع دور الخدمه الاجتماعيه في مواجهه ظاهره الطلب. واسم الموضوع لازم يكون لي هدف، يعني ما تقولش ظاهرة الطلاق، انت دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة ايه؟ ولما بالمناسبة كده عملوا ليه ظاهرة الطلاق بتنقص في المجتمع؟ الزمن. أول حاجة بالمناسبة يعني وزارة الصلاة وقالوا إن الشباب أنا قلتها المرة اللي فاتت ليه لا يصل إلى حد الإنجاز يعني يتجوز ويحصل طلاق يدخل مشروع يحصل ليه الشباب لا يصل إلى حد الإنجاز؟ لعدم أنزل الخطوات بالجد عدم تحديد الأولاد شاب يا أبو شاب كان الكلام الفاضي ونبص نلاقي ايه؟ مفيش مسؤولية زي ما قال ولذلك الشباب حتى المشاريع بيعمل مشروع ويمشي ليه؟ لأن احنا بنمشي بثقافة اسمها ثقافة الأولى عايزين نقط بدون ايه؟ بدون محسن في مسؤولية ولذلك ما نحترمه الآن هو ثقافة السلحفاة نتحرر الوطن لكن لا نعود الوعي نتحرك الوعي لكن لا نعود سنة السنين كنت بدرس قبل العين لطالب الابتدائي شباب صغير فجيت قلت لهم يا شباب سبحان الله ربنا الكريم الابتدائي بفضل الله فكنت قلت لهم ان انا هسمع يوم السبت وجيتهم السبت فجيت من حد فبسأل الطالب واسأل السؤال بقول له ايه ممكن اكل اليوم؟ قال لي مش حافظ ومش هسمع. يا الله يخرب بيتك. قال لي بص يا استاذ قلت له الطالب انت قلت ان انت هتسمع السبت. انا حافظ غير ايه؟ يا ما شاء الله. ولذلك ما يعرفك هي ثقافه البلاغين. انا بحفظ مجرد ما ينتهي وده غلط ليه؟ تدرك معايا مفترض ان الوظيفه مثال لو انا عندي مريض بيعاني من مشكله وسواس قهري يروح البيت يروح الشغل انا جايب لك البيت ويرجع ويروح فاحنا بنعالجه ازاي في الخدمه الاجتماعيه؟ نقول له والله انت رايح الشغل سيب بابات إذا كنت أنت مش متأكد مدخول ولا مفتوح ترجع له، وأنت سايب مفتوح مرجع تمشي ومفيش كلام، اتعالج، مفيش حاجة جاية إنك تجي سايب، بس إحنا إيه؟ عالجنا المشكلة، طب نعمل له إيه؟ لذلك أنا واحد عندي الدكتور بقول له دكتور أنا عندي صداع، فبقول له أنت تنام تسيب الشباك مفتوح، أنا لا أسيبه، جيت اليوم بسأل أخوه صداعي، يوم الصداع أخوك اللي راح ثقافة البلدين ان انا اخذ هذه الخدمة الاجتماعية وبص اللغة اللي بديه الخدمة الاجتماعية ودرس مشكلات المعاقين مشكلات المغولين وبص قال لك ده معاق عن التوحد ليه؟ نتيجة التعرض المباشر للتلفزيون فالمفروض انا اوظف بقالي مشكلات المغولين انا مرة طالب جالي كان وسيم على الرغم ان هو لا توجد علاقه بين الوسامه والذكاء ولا توجد لا كل شخص وسيم وشخص ذكي ممكن يكون كل شخص اصلع وشخص ذكي دي فجاء الطالب كان وسيم فعلا وعلامات الوسامه تختلف تمام؟ خلاص الشاب اللي ورا وسيم شويه ما شاء الله تمام فلقيته جاي كان عنده مشكله تاخر دراسي من الاول من الثاني من الثالث للاسم فلقيت الولد يجي مش حاجه وقلت اروح اقابل الاب والام ما عندهمش بيهم وكان الاب المدرس والام مدرس ايه السبب؟ كان اسمه اسلام انا فاكر اسمه اسلام محمد ثاني فجاء الاب في سنايا الكلام قال والله الاسلام جه في مره جاب 98 وكان بيطلع الاول وطلع ثالث على المدرسه فعاقبناه ان هو لا ياكلوا معاه تعاقب ابنك على 2% ما جابهمش في حين لا تكافئهم على 98% جابهم تكون النتيجه تدني بالشرط هكذا وصف الاهل ثقافة البراميل في المنطقة. ما نحتاج هناك هو ثقافة حرب الوضع لأنه لا تعصر. اخترنا موضوع اسمه دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلة بنفسك النظر النهاردة والمرة الجاية إلى ثلاث فصول. فصل أول ثاني ثالث سيبكم من الأول. الفصل الأول الثاني اسمه ايه؟ دور الخدمة الاجتماعية وهنكتبه فصل اسمه الخدمة الاجتماعية. الفصل الثاني ظاهرة الطلاق واسم الفصل ايه؟ الطلاق. نيجي للفصل الثاني مشروع كله في ورقة بالنظري وليكن 45 تفسير بالفصل 17 18 اسمه الخدمة الاجتماعية. مفهوم؟ أهدافها للمفهوم. جيت على النت بدخل على النت بكتب جوجل بكتب كتب عن الخدمة الاجتماعية بيطلع لي مربع حيواني مكتوب فيه المزيد بنختار منه ايه؟ كتب. ألقى آلاف الكتب عن ايه؟ أهداف الخدمة الاجتماعية. خدت أهداف الخدمة الاجتماعية ولقيت صفحتين على الأهداف أجي في نهاية الصفحتين اللي خدتهم أوثق. نوثق ازاي؟ بنكتب اسم المؤلف بدون ذكر الألقاب اللي هو وليكن عبد الرحمن علي. أعمل إيه؟ ده اسم مؤلف. من بقي الطلبة تحت؟ دكتور عبد الرحمن بلاش هو بقي علي. طب أنا اللي بكتبه هو كده هو كتاب ثم اسم الكتاب وليكن اسمه الخدمة الاجتماعية ثم البلد اللي نشرته انتشر فين؟ في مصر في القاهرة. هتلاقوا الكلام ده موجود. ثم السنة اللي هي وليكن 1982 ده تاريخ ميلادي. ثم الصرف وين كام يوم؟ 2001 ثم بكتب ايه؟ الصرف. احنا في المشروع وليكن المجموعة 101 اللي بيحضروا منها 50 نيجي شوية خدوا خدمة اجتماعية وشوية خدوا ايه؟ نقول والله اللي خدوا خدمة اجتماعية قسموا الفصول. واحدة تجيب الأهداف، واحدة تجيب الأهلية، واحدة تجيب ال ممكن طالب يتبرع يقول والله أنا هعمل الفصل ده أهلي. خلاص؟ يبقى إذا العملية ايه؟ نفس الموضوع تبنويات بس وقعت المشاريع والمشاريع احنا حتى في الامتحان مرة جيت السؤال سؤال امتحان سنة رابعة واسلوب يهتم بيه بالطرق العلمية بالاسلوب العلمي ولا الواقعي كان الإجابة ايه؟ وانت الطالب يطلب انت عايز يعيش ليه؟ الإنسان بيفكر الإيحاء في جوهره هو تثبيت فكرة معينة في الذهن. كل شخص العقلين لا هكذا المشروع المشروع أحمد طارق المشروع المشروع يا ابن إيه يا عم المشاريع؟ هي مقرعة لا فالمشروع مش أسهل من أسهل كبير. أقسم بالله إن طالب واحد يعمل المشروع في ساعة. نيجي الفصل اللي فيه الصعوبة حاجة بسيطة اسمه الفصل ايه؟ الأول. الفصل الأول دايما اسمه ايه؟ اسمه مشكلة الدراسة. تمام؟ عناصر الفصل ده مدخل مشكلة الدراسة دراسات سابقة تساؤلات أهداف أهمية مفاهيم. مدخل مشكلة الدراسة دراسات سابقة أهداف أهمية مفاهيم. الأهداف هو اسم الموضوع. اسم الموضوع دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلة الطلاق يبقى التعرف على دور الخدمة الاجتماعية. الهدف الثاني التعرف على الصعوبات التي تحول دون دور التعرف. الهدف الثالث التوصل إلى مقترحات تساعد في مواجهة مشكلة الطلاق. قص الأهداف. هذه الأهداف. نيجي للأهمية. تعتبر ظاهرة الطلاق مشكلة حادنة حاضنة تحول بداخلها على مشكلة مشكلة خطيرة. ليه الأهمية يعني ليه اخترت الموضوع؟ ثلاثة أو أربع عناصر ثلاثة أفكار شو رأيك؟ نيجي للمفاهيم عندنا مفهوم الخدمة الاجتماعية ومفهوم إيه؟ نيجي للتساؤلات بدل ما أقول في الأهداف بدل ما أقول التعارف بشكل من التعارف أقول ما دور الخدمة الاجتماعية هم هم تمثل؟ ما فضلش بالتبع بالعنصرية. مشكلة الدراسة والدراسة الصالحة مشكلة الدراسة زي موضوع التعبير كنا بنكتب موضوع التعبير نحدد افكار ونكتب تعبير فنيجي ناخده من العالم الخاص نكتب شويه عن ظاهره الطلاق يعني نحكي قصه وشويه عن الخدمه الاجتماعيه. الدراسات السابقه في فيلم عندنا دراسات تناول كان هو دراسه عبد الرحمن علي ودراسه كاسل وخير سريع الفصل الاول كويسا للمشروع ما يكونش اكثر منه. احنا المجموعة عن الطالب اللي بيحضروا منها 60 الستين دول جاءتوا مع بعض اختاروا موضوع بسرعة سهل جعلنا مع بعضنا في واحدة تقول والله اللي هعمل الفصل ده التاني هعمل الفصل التاني تلات وبس وطلع الدكتور والدكتور عارف لما نوصل للعمل مفيش ناس تانية ان شاء الله الدكتورة فاطمة تكون حاضرة جاية ثم بعدها الدكتورة دينا ثم بعدها عبد الله وانا هديكم محاضرة اللي بعدها أشرح الدروس العملية. أتمنى إن إحنا نيسر الأمور طبعاً. إحنا خدنا قرار كلية بتغيير لائحة الدراسة الأولية أصبح الطالب يستطيع أن يحصل على الماجستير في سنتين شرط المجيب جيد فاللي جاب مضمون إحنا تقدمت الرقم بشكل حلو جدا. الحاجة الثانية الدكتور سعود علي في الكلية هو زميل في القسم اللي كنا عاملين الناس المحترمة بدل ما فبالله المنطقة كيف حتى هتبقى ورقة منها فين السادة بتاعتها دورة المية بلاش المنطقة كيف حرام بقى زي ايه مجموعة وهنزل على الكلية شجر وبتاع والراجل عامل حاجة الكلفة بتاع 3 مليون فاحنا ولسه فحافظ على الشيء فالكلية بتجدد منكم اللي يكمل ماجستير اللي عايز يسأل أي حاجة احنا مع الطالب الطفل مع الطالب مثل وانا بنزور لكم زي ما قلت يعني بعملكم زي عالي بالظبط العالي ده يعني طيب خلاص بس مش اكتر ولا اقل اللي عايز يكمل المشروع سهل مش عايز اسمع عن المبالغ في الجامعه اقصى حاجه لو دفع ده اقصى حاجه 20 بالورقه وياه 30 تلو تلويع 150 200 حاجة تانية حبة أنا لما أجي بوضع الامتحان بوضع الامتحان من كذا ابعدوا عن المكتبات الخارجية حتى ضغط الدكتور سليمان أنا بنصح ابعدوا عن المكتبات الخارجية أنا ضدك اللي عايز يسألني سؤال اخر حاجة تبعتوا عن الاستغلال اللي وحطوا لك ده ما بتعملش يعملوا المشاريع في الفضائي هو دلوقتي على احنا دلوقتي عدد صفحات المشروع هيكون كام؟ عدد صفحات المشروع تتراوح من 80 الى 100 ممكن 70 80 الخط اللي احنا محتاجينه خط 16 خط 14 يعني خط عادي ممكن تستفاد من رسائل الماجستير الموجوده فوق ممكن تستفاد من المشاريع اللي اتعملت اختار موضوع سهل موضوع سهل الدكتور بيشرح وقاعدين قدامي الطالب اللي بيختاروا كام؟ 60 فيجي بيختار قائد للمشروع وقائد المساعد بعد ما يمشي في الفصول يقعد مع المجموعه وانا القائد طب يا جماعه احنا عندنا فصل عادي جدا مين هيعملوا؟ خمسه يعرفوا بعض احنا ايه؟ خمسه تجيب مع بعض طيب لما نيجي اللي عملوا دول لما نيجي في العملي خمسه غيرهم بيصمموا الاستمارة هشرح العمل. العمل سهل. التانيين يعملوا ايه؟ احصى احصى احصى بسيطه مع المبدا. في واحد عنده ظروف يقول لك والله انا تعبان. طب الخمسه في واحد يقول ايه؟ والله انا عامل بس. الخمسه في واحد يقول لك لا والله انا اعمل ايه؟ وبيتقسم. يا معنى المشروع، المشروع النظري وليكن خلناه 60 ورقه. 60 ورقه دي بتاخد كام في الوقت؟ خمسه خمسه خمسه ورقه المهم تحسب التكاليف وتعمل المشروع 400 مستني ينفع عليها. يجي واحد زميلكم يقول والله يا جماعه انا مجازر عندي طبعه وهعمل وهكتبه كتاب. اتكلف كام؟ خلاص اتكلف من الوقت وليكن دول اتكلفوا 200 جنيه النظر. كل واحد يدفع 200 جنيه. ما اعرفش حسب ما يسمكم الدكتور ممكن ما اعرفش من 50 جنيه. الغرض واحنا اعضاء التدريس كلهم هنا بيسهلوا الامور. اتفضلي. لا انت مطالب ان له حضور بس غياب حضور بس الطالب ان طالع النهارده عنده ظروف مجال ليك نسبه غياب ليك 25% زي التدريب بالظبط. الطالب اللي مش هيحضر او مش هيشتغل هيسال. طب احنا 10 وال10 دول مع بعض واحد منهم اشتغل شغل ال10 مليار وصلت انا مالي. فانا ننظم اللي عمله ما نعلمش وبعدوا عن المكتبات والناس اللي بتعمل مشاريع بعدوا عنها دي سهله 100 مش عارف يعمل مشروع. الكتاب احنا بنيجي في اخر السنه انا كدكتور بمتحن اخر السنه اعمال السنه ده الدكتور مين؟ انا باجي امتحن اخر السنه عملت مشروع على اطفال الشوارع. عندك مشروع على ايه؟ اسال يعني ايه اطفال الشوارع؟ عندك مشروع ايه؟ الاهميه ايه؟